بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في الباب 18 النهي عن البدع ومحدثات الأمور، قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. البدع جمع بدعة، والبدعة هي الاختراع، أي اختراع الشيء على غير مثال سابق، ومنه قول الله عز وجل: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سبق. والبدعة شرعا كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع، فكل من تقرب إلى الله بقول أو تقرب إليه بفعل أو باعتقاد وليس لهذا الشيء الذي تقرب به إلى الله ليس له أصل من الشرع فإنه من البدع. وقوله: ومحدثات الأمور، أي الأمور التي أوجدت وأحدثت، والمراد المحدثات في الدين. واعلم أن كل من ابتدع في دين الله فإنه يترتب على هذه البدعة مفاسد ومحاذير عظيمة، منها أولاً أن ابتداعه يتضمن تكذيب ما دل عليه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكأن الدين لم يكمل وأنه بحاجة إلى هذه البدعة لإتمامه وأكماله. ثانياً أن ابتداعه يتضمن التقدم بين يدي الله ورسوله، حيث أدخل في دين الله ما ليس منه وتعدى حدوده، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثالثاً أن ابتداعه يستلزم أنه جعل نفسه شريكاً مع الله عز وجل في التشريع، لأن التشريع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. رابعاً أن ابتداعه يستلزم أحد أمرين: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عالماً، وإما أن يكون جاهلاً. إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاهلاً بأن هذه البدعة من الشرع، وإما أن يكون عالماً ولكنه لم يبينها للناس. فإذا كان عالماً ولم يبينها فقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم بكتمان الحق، وإذا كان لا يعلم ذلك فقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، وكلاهما قدح في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد امتثل أمر الله عز وجل بإبلاغ رسالة ربه تبارك وتعالى كما قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومن مفاسد البدع أيضا أن ابتداعه يتضمن تطاول الناس على شريعة الله، وأن كل إنسان أو كل طائفة يتخذ منهجا يسير عليه، ومن ثم يبدع أو يفسق أو يكفر غيره، وحينئذ تقع الأمة فيما نهى الله عز وجل عنه في قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وتقع الأمة فيما حذر الله عز وجل منه في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ومن مفاسد البدع أيضا أنها تتضمن ترك ما هو مشروع ومسنون مما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما ابتدع قوم بدعة إلا هدموا وتركوا ما يقابلها من السنة. ومن مفاسد البدع أيضا أن فيه تركا لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الأسوة والقدوة، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ فالجواب أن المراد بالسن في الحديث أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول أن المراد بالسن ابتداء العمل لا التشريع، ويدل لذلك قصة الحديث، فإن قوماً من مضر قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أصحابه عليه الصلاة والسلام بالصدقة عليهم، فجاء رجل من الأنصار ومعه صرة من فضة قد أثقلت يده فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس في الصدقة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الثاني أن المراد بمن سن في الإسلام سنة حسنة أن المراد بذلك ابتداء العمل، بحيث أن السنة تكون قد أميتت ونسيت واندثرت، فيأتي شخص ويحيي هذه السنة ويظهرها للناس، فهذا يقال إنه قد سن في الإسلام سنة حسنة، وليس معنى ذلك أنه شرع، لأن التشريع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح: نعمة البدعة. الوجه الثالث أن يكون المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، أن يعمل وسيلة تكون إلى أن يعمل وسيلة تكون سببا لأمر مشروع، كبناء المدارس وتصنيف الكتب وتبويبها إلى غير ذلك، فإن هذا من الوسائل التي توصل إلى أمر مقصود، وهو تيسير العلم وتسهيله على طلابه. فالواجب على الإنسان أن يكون متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مستناً بسنته، لأن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم له آثار حميدة، منها أولاً أن الإنسان يتخذ إماماً يقتدي به ويتأسى به، وحينئذ ينشأ في قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وثانياً أنه يكون معه حجة أمام الله تعالى، لأنه يوم القيامة لن يُسأل عما قال فلان أو فلان، وإنما سيُسأل عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ثالثاً أن المتبع للسنة يكون معه حجة أمام غيره، لأنه لو اعترض عليه معترض وقال: ما هذا الذي تفعل؟ لقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أو كان يأمر بذلك، وما أشبه ذلك. رابعاً من الآثار الحميدة لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المتبع للسنة ينبذ البدعة ويكرهها، فلا يجتمع سنة وبدعة، فكما أنه لا يجتمع إخلاص وشرك فلا يجتمع استنان وابتداع. ومن الآثار الحميدة أيضاً لاتباع السنة أن الإنسان يكون في سيره إلى الله عز وجل وسطاً بين الغالي في دينه والجافي عنه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المخلصين لله المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يهب لنا منه رحمة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.